الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده صلاة وسلام على ذل النبي بعد نبينا ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن يحل لقاء طيب مبارك، نسأل الله عز وجل خيره ونفعه وبركته، اللهم آمين. بينا طرفا من الأمور التي نوصل البر لآبائنا وأمهاتنا بها، ألا وهي ابتداء الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذه من أصعب أنواع الدعوة، لأن أدعو الغريب أسهل من دعوة الأقارب. مش مسألة الأقربين أبتعنا يقوم بهم بسرعة، لا، ده أصعب دعوة إن أنت تقوم بها هي دعوة من الأقربين. ليه؟ لأن هما مش شايفين فيك اللي الناس شايفاه فيك. هو بالنسبة له دبل، هو أنت بالنسبة له مش أنت دبل ربيك، انت بالنسبة له سلام، واللي جالك دلالك من ايه؟ عادي، والحواجز بينكم مفيش، دي مفتوحة على بعضها، انت بتتكلم معاه وبيتكلم معاك، وشايف عيوبك، اللي اصعب حاجة، شايف عيوبك، شايف تقصيرك. فلما انت تيجي تدعوك الى الله عز وجل، اول حاجة بيحتاج بيها عليك ايه؟ عيوبك انت وتقصيرك انت. فبالتالي تلاقي دعوة الآباء والأمهات والأبناء والزوجات والأخوة والأعمام والأخوال والكلام ده، تبقى فيها عايزة شيء من الإيه؟ شيء من الصد. ولذلك لما تيجي تتأمل القرآن الكريم هتلاقي أول ناس صدت عن سبيل الله عز وجل أقارب الأنبياء. أقارب الأنبياء، تمام؟ تجد حياتنا المعاصرة بلا شك هي حياة أقصى من الأزمنة التي كان يعيش فيها الأنبياء والمرسلين. فالموضوع محتاج شيء من الإيه؟ محتاج شيء من الصدق، ومحتاج شيء من الروية، محتاج شيء من الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى حتى تتمكن من هذا الأمر الجلل العظيم، وهو دعوة الأقارب والوالدين إلى الله سبحانه وتعالى. ده أول حاجة. رقم اثنين، من أمور البر التي نريدها في بيوتنا ومجتمعاتنا الدعاء. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا الوالدين معناها هنا وإن على، يعني الوالدين مش أبويا وأمي، لا، ممكن أبويا وأبو غير فينا، ما دام موجود حي يعامل معاملة الايه؟ الأب على طول، وكذلك الجدة لفوق، خلاص؟ الأب ده وإن على لفوق، مش معنى إنه ده جد يبقى خلاص، لا، كل اللي أنا بقوله إنما يشمل الايه؟ الأب وأبوه إلى فوق، دول كلهم بيخشوا في اسم الايه؟ في اسم الوالدين. ومن له عليك ولادة مباشرة، خش في هذا الموضوع. طب لما نيجي بقى نتكلم في امر الدعاء، قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما هو صغيرا وكبيرا؟ الصغيرا ده في حال احتياجك، تبقى انت محتاج لوالديك اكتر. عشان كده لما حد بيموت بيقول ايه؟ ده سايق راعيا صغيرين. الكلمة دي ما بتتقالش لما بيكون سيد وراء شباب. ليه؟ لأن احتياج الصغار للوالدين أكثر من احتياج الكبار للوالدين. لذلك ربنا إيه قال؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي في حال احتياج وفقر إليهما. تمام؟ طيب الدعاء ده مش هقدر أقوله. ليه؟ لأن أنا ما عودتش لساني على الدعاء، لازم نعود لساننا على الدعاء، لأن النهارده ألسنتنا تعودت على حاجات تانية، لساننا النهارده ما تعودش على كلمة جزاك الله خيرا، إنما تعود على إيه؟ شكرا، ميرسي، مش كده؟ كتر خيرك، ما تحرمش، تمام؟ رغم إن النبي قال: من أزدى لكم معروفا فكافئوه. فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله إيه؟ خيرا، الله يتولى مكافأة هذا الإنسان. زوجتك في البيت محتاجة تسمع منك دعوة، إزاي يعني؟ هي جابت لك الأكل، جزاك الله خيرا، جابت لك الهدوم بارك الله فيك، قطت العيال، ربنا ينجوك إن شاء الله بحسن يدك الصالحة كده. ما يبقاش كل سوق تربوكتم كده، ما يبقاش البيوت كلها شغالة عينها. فاكر زمان الأفلام الصمتة اللي شغالة بالإشارات وقاعد في البيت ولا هي فاهمة الكوبايات دي يعني كوباية مية، هي فاهمة كده ممكن لها يعني هنا كده يعني هنا ما شاء الله درسين إشارات كده يعني شاي خلاص خلاص لو عملها كده يعني حاجة عصير فاهمني يعني الهدوء يعني هو احنا فرصة احنا فرصة او ان هي فاهمة ان هو بيقوم الصبح وعايز الصبح وعايز تتخرع على الترابيزة هدوم مكوية وكذا وكذا وكذا وكذا على مش عارف ايه هي بتقوم تصلي الفجر والجهاز والحاجات تخش تنام هو يلبس ويخرج زي ما يكون عايش مع شغاله في الشارع يا عم ده انت زوق عارف يعني زوق يعني لابد الحياه تبقى سخنه شويه عشان ما تكرهش بيتك وتروح تقعد على القهوه عشان ما تكرهش بيتك وتقعد مع اصحابك وتقول والله ده انا طول قعدتك والله ما يشبع منك انا قايل دلوقتي مروح بقى ادعوني بالتثبيت مروح تمام لا مش كده عود لسانك على الذكر وعود لسانك على الدعاء للغير محتاج الحاج بارك الله فيك ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك ربنا يوفقك ربنا ربنا ربنا لسانك تعود ولان السنين مش متعوده على الذكر ابتداء والدعاء للغير انتهاء مش عارفين ندعي لابونا وامنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في اصل تذكر والديها الا في الجنائز في الجنائز بس يروح شيء جنازه ويعدي من جنب الايه؟ من جنب التربه كده يقول والله يا ست ابويا والله العظيم كنت نسيبه والله ابويا في التربه دي المهر اللي فات معاه ويقف يدعيله هذا من الخطا هذا من العقوق الله عز وجل امرك بالدعاء لوالديك قال وقم بالامر دعاء الوالدين واجب فرض وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاذا دعوت الله سبحانه وتعالى لوالديك طيب الله عز وجل من يدعو لك على السنه اولادك انا شفت منظر وانا في ثالثه اعدادي شفت منظر وانا في ثالثه اعدادي لا انسى بس الله عز وجل الا يريني مثله ابدا طبعا الطفل بيشتري في الفسحه سندوتشات وبعدين فوجئنا بواحد ضخم كده جار الراجل كبير من رجله ومنزله مع السلم جاره مع السلم خلاص لغايه ما وصل بيه الشارع راح رميه فالناس هاجت عليه فقام هذا الوالد بدمائه والدمع عمال يشر منه طبعا اكيد ده كان مروق عليه فوق قبل ما يجرجره تمام الدم بيشر منه اي بيحوش على الجنه احنا عيال ممكن نتفرج مش ما نعرفش في ايه فاذا به يدافع عن هذا الوالد سيبوه ده سلف ودين سيبوه ده سلف ودين لا مش فاهمين حاجه وقفنا نتفرج فالناس تقول يعني عم سلف ويقول لك انا كنت بعمل فوايا كده سيبوه وفعلا كان يدافع عنه دفاعا مستميتا وكان الراجل ده بيقول لنفسه ايه قول يمكن اللي بيتعمل فيا ربنا يكفر يعني عن سيئاتي وذنوبي اوعى تفكر ان انت اللي انت بتعمله هيعدي كده والله العظيم ما في حاجه بتعدي من عند ربنا ابدا مفيش حاجه بتعدي الاوف اللي بتقولها دي مش بتعدي التكشيره ما بتعديش البخل مع القدره على الفقر ما بيعديش ايثار الزوجه على الوالدين ما بيعديش مفيش حاجه بتعدي عند ربنا تمام الله سبحانه وتعالى يكتب كل صغيرة وكبيرة مش ربنا قال كده قال وكل صغير مش كده وكبير مستطر في سورة القمر مستطر يعني ايه مستطر يعني مكتوب في سطور لا تتداخل بعضها في بعض مش نكش لا ده اللي انت بتعمله مكتوب في سطور بمنتهى الإتقان بحيث لا تتداخل كلمة في كلمة ولا حرف في حرف ولا جملة في جملة. وما تجيش يوم القيامة تقول الحمد لله الصفحة دي واحدة مش باينة. لا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبة. في يوم القيامة ستجد كل شيء مكتوب. يبقى أنت عندك دعوة من الله. رقم اثنين ايه؟ الدعاء لهما. رقم ثلاثة أن تطعم والديك إذا طعمت وأن تكسوهما إذا اكتسيت. قل إذا كان في حق الزوجة فهو في حق الوالدين أوجب، صح ولا لا؟ في حق الوالدين أوجب. وبعدين أنت أبوك وأمك هياكلوا إيه؟ السؤال يعني لما أنت ماشي في الشارع وتبقى شايف الأسانسيرات الجديدة اللي ملأت البيوت، في أسانسيرات جديدة كده، وهو الأسانسير يقول السلم، لا دول عاملين أسانسير من البلكونة، تمام؟ يقف تحت البيت، صفر لها، تمام؟ هي فاهمة دور، تقوم جايبة بقى الشنطة بالحبلة، وتقوم إيه؟ يعني كده يعني اسحب خلاص ومدخل البيت ليه فطير خبط على ابوه وامه. السلام عليكم يا حاج. عايزين حاجه؟ السلام عليكم. هو ده كلام واحد عايزين حاجه؟ انت بتقول عايزين حاجه انت بتدوم ظهرك طب ما تجيب اللي معاك. دي نصيحه لوجه الله مجرب مش هتزعل بس هتفرح جدا. ده انت هتلاقي ربنا بارك لك بركه ستتعجب منها. وانت طالع اول حاجه تعملها تقطع الحبه دي وترميها بعد تخش البيت وفي ايدك الشنط تقوم داخل مخبط تحط الشنط قدام ابوك وامك تفتح الشنط انا معايا عيش فين وتبدا تقول لك لا يا اخويا خلي العيال. هي تقول لك كده وانا اتحدى لو كان في غير كده الام كده هم عايزه منك ايه؟ هي اصلا لما خلفتك ما كانتش محتاجاك. لما خلفتك اساسا ما كانتش محتاجاك في حاجه. عايزه منك ايه؟ تقول لك لا خلي العيال بس خد حاجه. لا لا والله لا والله كده كتير قوي. لا كويس قوي. شوف انا عندي العيال خد منهم انت طالع. هتلاقي فيه عقل تاني شغال. هتلاقي ابوك وامك نايمين راضيين عنك. تقول ما شاء الله احنا فعلا خليفنا ربنا ربنا يبارك لهم ووسع لهم والله احنا محتاجين اكتر من كده نطمن عليهم خلاص. حتى لو اخذنا هياخدوا منك ايه؟ هياخدوا منك ايه؟ يا اخي ده هم لما جابوك الدنيا دي وهبوا لك الحياه استبصر فيهم بغير روحك تجيب لك ها؟ وش انت؟ هياخدوا منك ايه؟ هياخدوا منك اكتر من اللي ربنا سبحانه وتعالى امنك عليه. مش احنا بنقول يا جماعه يا شباب مش بنقول الزواج بيزود الارزاق؟ طب بيزود الارزاق ازاي يعني؟ مش فاهم انا يعني. انا يكون عندي بنت خلاص وربنا بيبعت لها رزقها معايا تجيب انا خلاص انا ما وصلهولها. فلما تيجي البنت دي تتزوج والولايه تنتقل مني لزوجها ما زال رزقها يجيب انا ولا يجيب زوجها؟ يبقى انت مؤتمن على رزق مين؟ زوجتك. انت ما تاكلهاش تفضل ده رزقها وانت بتديهولها وكذلك عيالك. انا هخبط مش عارف ايه هخلف خلف بس ما هيجيش يشكك ده هيجي يضيف ليه؟ خلاص هيجي برزقه رزقه ده يضاف ليه؟ يضاف اليك وانت بتوصل رزق اولادك لاولادك تمام؟ فابوك وامك مش هياخدوا اكتر من رزقهم منك. فما تبخلش عليهم لان البخل ممحي كل البركه. البخل ايه يا جماعه؟ ممحي كل البركه ويؤاخذك الله به اذا كنت بخيلا فيما اوجب الله عليك. ان في نفقات واجبه ونفقات مستحبه. نفق على الوالدين، نفق على الزوجه، نفق على الاولاد دي كلها نفقات واجبه مفروض عليك. فلما تقصر في هذه النفقات ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك يوم القيامه. واحده جابت قطه حبستها جابت قطه وقامت حطها في اوضه وحبسها وقصر وشرها حتى ماتت هذه القطه. ايه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخلت معها النار تخمش وجهها وصدرها. ده لانها بس عملت يا جماعه قطه. الله يقال الاب والام دول اللي ربنا قرن حقهما بحقه جل جلاله. قال وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا. فخلي بالك ان النفقات دي اول حاجه تبدا بيها عند مين؟ عند ابوك وامك وبعدين السكر والاولاد. هكذا يبارك الله عز وجل لك وتخرج من دائره العقوق. ثالثا من الوان البر ان تقضي عنهما الدين. أن تقضي عنهما إيه؟ الدين. ودي ظاهرة بتشوف المساجد إن بعد الراجل عندنا بيموت. ها؟ وأصل الدين فين؟ الدين فين؟ ما كانش ليه عيال، ما كانش ليه ياكل، ما كانش ليه يلبس، ما كانش ليه يدفع إيجار، وقعد يسلف من فلان وعلان، ونحط الراجل يعينه الخشب ويجي يصلي عليه، تلاقي بسم الله ما شاء الله الرجالة طلعت. يقف ثلاثة أربعة حواليك يشكلوا. أنا اللي أقول، لا لا أنا اللي أقول، أنا الكبير أنا اللي أقول. فبيطلع حقه يا جماعه. اذا كان الحد له عند الحق دين فهو ايه؟ ها؟ هو رقبتي طبعا لك العين. ايوه كده الشغل صح، بس يا ترى تنفذ؟ ها؟ من خلال بقى وجودنا في الجنائز الكتير وفي مشاكل الناس اللي بعد الجنائز الكتير. انا بقول لك لا ينفذ هذا الا من رحم الله عز وجل. حاجات بسيطه جدا. انما الباقي واحد من الناس كده طلع في الجنازه وقال كده نفس النقص كده. قال يا جماعه اللي له حاجه عند ابويا مش له. قال اللي له حاجه عند ابويا كنا بنصلي على رجل الظهر يجي ياخدها قبل صلاه العصر. لو العصر انت لو محدش جه محدش في حاجه عندي في المسجد. قلت له يا عم انت تبنت؟ قال له هو كده هو كده. انا عارف ابويا ما كانش بياخد حاجه من حد. طب طالما مطمن افتح. يقول لك لا هو كده. شوف الراجل ده عايز ياخد ايه؟ الراجل اللي تحس منه كده انه عايز يدفع ولا مش عايز يدفع؟ مش عايز يدفع. بس كده بقول لك اللي يقوم في الكلام يقول فين الميت عندي يطلع على طول. والاصل ان قضاء دين الميت يبقى قبل غسل وتجهيز. مش تستنى لما تيجي الجامع ساعه ما تروح تخرج تبدا تدور على طول سيد سيد سيد قبل ما تغسله وتكفنه. مش تيجي بعد ما تغسله وتكفنه وتصلي عليه يبدا ابوك في القبر بقاله 20 30 40 يوم بيعذب وانت عمال تتباطا وانت مش عارف اللي هو فيه. ده مش من البر. انما البر انك تقضي عنه ايه؟ ديونه. تقضي عنه الديون حتى تبرئ ذمته امام الله سبحانه وتعالى. كذلك من البر بعد الموت ان تصل اصحاب والديك اللي كان بيحبهم تحبهم، واللي كان بيكرمهم تكرمهم، واللي كان يقربهم. لما سيدنا عبد الله بن عمر كان ماشي في سفر فقابل اعرابي، قال الاعرابي قال له انت مين؟ قال له انا عبد الله بن عمر. قال له كنت صاحب اخوك وكنت باجي لك فاكر؟ قال له ايوه انا فاكرك. قام قلع العنابه ملبسها له وقلع الهدوم ملبسها له وقال له طلع فلوس حاطها في جيبه. فالناس اللي ماشيين معاه فقال يا ابن عمر ان هذا اعرابي وانما يرضى باليسير. ده انت لو تحب تخش بس يرضى منك. فنظر عبد الله بن عمر وقال ان هذا الرجل كان ياتي عمر وكان عمر يكرمه. عمر ده اللي هو مين؟ اللي هو ابوه. فعبد الله بن عمر كان يكرم كما كان يكرم والده رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهناك امور كثيره في مسائل بر الوالدين اجملها في كلمه واحده: احسن الى والديك كما تحب ان يحسن اليك ابنائك. لان الدنيا دي عامله زي الجنه عامله زي الساقيه في الجبال. فاحسن الى والديك كما تحب ان يحسن اليك ابنائك. فنسال الله عز وجل ان يثقل موازيننا لبر الوالدين وان يجعلنا واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا.